الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالعدل في الأحكام، فقال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمر سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال، فقال جل من قائل: وإذا قلتم فاعدلوا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إننا نعلم جميعا ما تعيشه هذه الأمة من إشكاليات وعراقيل تارة تحدثها أيادي خفية، وذلك بمختلف الأشكال والألوان والأنواع. ومن هذه الإشكاليات التي تعيشها أمتنا الإسلامية، بل هي من أخطرها والتي ينبغي على المسلمين التصدي لها علماء ودعاة ومسؤولين ومواطنين، فتنة التكفير. هذه الفتنة العظيمة التي تديرها أيادي خفية لا غرض لها إلا إفساد المجتمعات المسلمة، لا غرض لها إلا إشاعة الفوضى. هذه الفتنة العظيمة التي ظهرت أول ما ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدايتها بداية التكفير. بداية هذه الفتنة العظيمة بدأت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ما معنى هذه الفتنة؟ أشنا هي الفتنة اللي هي تاع التكفير؟ تنسمعوهاش التكفير خطورته في فتنة؟ ما معنى التكفير؟ التكفير معناه أن تحكم على أحد من المسلمين بالكفر بحيث تخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ويترتب على ذلك أحكام. واحد يكون زاقي في بلاصتو تيقول شي كلمة ولا تيدير شي فعل وتتقول لي أنت كافر. معنى أنت كافر يعني خرجتي من الدين والملة الإسلامية، بمعنى أن دمك صار حلالا وعرضك صار حلالا ومالك صار حلالا. يعني يمكن لي اش نقتلك، ويمكن لي ندي ديالك، ويمكن لي ننتهك العرض تاعك. استبيح عرضك، هذه كلها احكام تترتب على من رمي بالكفر. وهذه الفتنة كما ذكرت هي فتنة عظيمة تواجهها الأمة الإسلامية الآن. الغرض منها أشنا هو؟ والناس ما يعيشوش آمنين سالمين. ولا يخفى على إخواني ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فكم من نساء رملت، وكم من ولدان يتموا، وكم من أموال استبيحت، وكم من أعراض انتهكت بسبب هذا الوباء العظيم. هذا الفكر الشاذ أول ما ظهر، ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال، جاب واحد من اليمن، جابوا لي واحد شوية تاع الذهب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة الناس. شد هذاك الذهب وقسمه بين أربعة الناس. هاد أربعة الناس شنو المزية تاعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم تأليفا لهم باش يألفهم على الإسلام، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أعطى هذا وهذا وهذا وما أخذ لنفسه شيئا. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبينين بين عيني داخلين وهذا الخدود تاعو طالعين شوية والجبهة تاعو خرجة شوية مشمر الإزار مشمر الإزار محلوق الرأس هذا المرصفات علاش تذكروه تتعطيك على أن عليه سمات الصلاح أنه مناش من هذا الدين الرجل مكرد عيني داخليناش بالعبادة مجتهد داخلين بالعبادة ومشمر وحلق الرأس تاعو فقال يا محمد اتق الله اتق الله أشهد القسمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك أي الويل له هو أولست أحق الناس أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله من هو أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض كاين شي واحد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم ما كاينش ويلك أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله وفي أحد الرواية أيضا قال له اعدل قال له اعدل هذا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل واش اللي غرو غرو داك شوية الطاعة اللي تيدير ديك شوية تاعت العبادة اللي تيدير دابا كاين الشباب ديالنا وهذا الكلام وجهه بخاصة للشباب لأنه هما اللي بالإمكان تاعهم يدفعوا هذا الوباء وهما اللي بالإمكان تاعهم يدخلوا الماء تاعو الشباب خاصة الشاب تي يحل عينيه تيبدا تيصلي تجي ديك النشوة تاعت الصلاة والعبادة يرى أحوالا هي حقيقة غير مرضية من استضعاف المسلمين وإلى غير ذلك ويقتلون في مشارق الأرض ومغاربها وإلى غير ذلك إنسان تتخذها الحمية بمجرة تتخذ الحمية وتتغلب العاطفة إلا ويصير لقمة سائغة يصير لقمة سائغة هنا تجيش هنا تجي الخدمة تاعت الأيادي الخفية تاعت الانترنت وتاعت كذا وتاعت المواصلات تيولي الدرياش تيحس من راسه بانه اش اتقى اهل الارض بل لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش اش ربما قد يقول بانه هو اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل هذا قال يا محمد اعدل زعما انتم الصحابه اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في حتى شي واحد ما فيه المرخه وحتى شي واحد ما قد يقولش هذا الكلام انا اقولها يعني اش الشجاعه وفي الحقيقة تلبيس تاع إبليس هذا من تلبيس إبليس اعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل في واحد الرواية يقول لي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله مرني أقتله هذا تجرع لك هذه الجرأة مرني أقتله فقال الرحمة المهداة بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله شوف وهذه رسالة ضمنية موجهة للشباب لعله أن يصلي يتخذ له العذر أين أولئك الذين يذبحون المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله بل وآثار الصلاة على جباههم الرجل تيقول لا إله إلا الله وتيزعنق وتيذبحو أهذا عباد الله من الإسلام أين العقول ما غزفش هذه قوة الإسلام كي تيديرنا نديروا لهم لا لا لا لا الأمور ليس بهذا التصور وليست بهذه الطريقة مرني أقتله الحمية العاطفة لكن العاطفة هنا ما تتخدمش مرض الأمر له العلم العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يصلي أيقدر يكون تيصلي كيف قلت لنا رجل تيصلي فقال خالد يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه بدوز عليا هذا راه تيقولها شي حاجة اللي هي ماشي كهنة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إحنا دينا آش الظاهر، والله يتولى السرائر. وفي بعض الرواية يقول لي عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا النسل تعادى، غادي يخرج واحد الأقوام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم باش وصفهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تشوف الدراري اش شباب، العبادة اش مجتهدين فيها، باش من عبادة كاع هادو اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هادو كانوا عباد. أما هادشي تنشوفو حنا أين هم والعبادة؟ فين هم في العبادة؟ هؤلاء جمعوا بين ضعف العبادة والضعف في العلم، ما كاين لا عبادة ولا إحسان. هادو راه مازال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عباد. قال يمرقون، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن. ماشي بحالكم انتم ولا بحالنا احنا ناعسين، احنا فينا وفين القرآن؟ لا، هادو مجتهدين باش تعرف ابليس. يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، قد يتنفع انه ينتفع به. لا، يمرقون، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. إذن منشأ التكفير من هذا الرجل اللي هو ذو الخويصرة، اللي هو ذو الخويصرة. ولذلك جاءت أحاديث تترى في تحذير المسلمين من تكفير بعضهم بعضا. أخطر شيء، فوق الحلال والحرام. إليك الله تبارك وتعالى قال: ولا تصفوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا بحق اللي تقول هذه حلال وهي حرام، ولا تقول هذه حرام وهي حلال. مسألة التكفير أعلى من ذلك. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام عن القراءتين لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا الأمر عظيم معاشر المسلمين، والله ثم بالله ثم تالله أقول هذا الكلام رحمة بأبنائنا وغيرة على وطننا وحبا فيه. لا أقول هذا الكلام تملقا لأحد ولا تزلفا لأي جهة معينة، فالله الغني. أقولها لما انتشر هذا الوباء، أقولها لما انتشر هذا الفكر، لا أقولها تزلفا لجهة معينة ولا رغبة في غرض من أغراض الدنيا، إنما هي النصيحة لله ولرسوله. يا شبابنا يا من ابتلوا بهذا الوباء العظيم، اتقوا الله. أخطر شيء وأعظم شيء أن تتجرأ على هذه الكلمة. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فكيف بالذي يكفر المسلمين حكاما ومحكومين. تقول لك هذا الشيء، شوف الكفار، شوف اش تيديروا هنا، شوف هذه كلمة عظيمة، كيف تكفر المسلمين. قال لك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضية بهذه السهولة؟ قال لك: هالآية صريحة. أجي تقول لي أنت ولا يقول لي الآخر على: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أشنو معناها؟ ما معناها يا شباب؟ أش تقول سيدنا عبد الله بن عباس: إنما هو كفر دون كفر. يقدر الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله في نفسه ولا في ولدته، لكن لا يقصد أنه آش يستحل ذلك ولا يخالف شرع الله، ولا أن ذاك الشيء تيدير أحسن ذاك الشيء عند الله. هذه كلها أمور عندها يعني تأثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت حذر في غير ما حديث: لا يرمي أحد، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، وإلا ارتدت عليه. كان بعض الناس يتسألوا في هذه الكلمة، تقول صاحب واجد الكفر بالله، شو ما عليك، رأي إلى ما كفر رجعت لك أنت، إلى ما كفر شو رجعت لك أنت، بالضحك ولا غير الضحك. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ورجل هنا لا مفهوم له، حتى المرأة إلى رمات المرأة تدخل في الحديث، ولا يرميه بالكفر، وإلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أخطر شيء وأعمق شيء اللي تيخاف منه العلماء، ماشي إحنا، ماشي هاد القشاوش دروك اللي كاينين دروك، اللي تيخاف منه العلماء، الحكم على الغير بالتكفير. هذه مسائل خطيرة دقيقة جدا، ليست لأفراد الناس وليست لعوامهم، إنما هي لورثة الأنبياء اللي تيحطوا الكلام في بلاصتو. ويدل لهذا الأمر حديث، هذا الحديث اللي نقول دروك، والله الذي لا إله إلا هو أن وليدتنا والناس اللي مبتلين بهذا الوباء تفكروا فيه، والله ما يقدر يزيد في هذه الشي خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من قبلكم، واحد الرجل من الناس اللي هما اش قبل منا احنا، قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة جمع أبناءه، جمع الوليدات تاعو، قال: أي أب كنت لكم؟ كي كنت معكم أنا؟ قالوا: خير أب. الله يعمر هذا الدار، ما قصرتيش معنا، ما قصرتيش معنا. قال بيوصيهم دروك: إن أنا مت، إلى مت، خذوني فاحرقوني، ثم ذروا ذراتي نصفها في البحر ونصفها في البر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. في بعض الروايات ما دار تشي خير، والو ما دار مع الله والو، قال لهم قبضوني وحرقوني، وذاك الشيء اللي بيبقى قبضوني نصيروا لحو في البحر، دروه في يوم عاصف، دروه في البحر، ونص اخر دروه فاش في الارض، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا الشيء دار هذا دروه، شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، كفر. هذا بكفر لما كفرش، فرق عباد الله بين أن نقول هذا كلام كفر وبين إسقاط الأحكام. هذه الأمور لا يعرفها الشباب، فرق بين أن أقول هذا فعل كفر وأن أسقط الحكم على الأعيان. هذه فروق دقيقة. هذا قد كفر بهذا الكلام، هذا قد كفر، هذا كلام كفر. فلما مات نفذوا وصيته، فقال الحق جل وعلا، قال لذراته التي هي في البحر: كوني فكانت، جمعت فجمعت، وقال لذراته التي هي في الأرض: اجتمعي فاجتمعت. فوقف بين يدي رب العالمين: ما حملك على ذلك؟ اش اللي خلاك تقول هذا الكلام؟ لئن قدر الله علي وما درتي بتقدم، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. الحديث راه في صحيح البخاري، حديث لا غبار عليه، صحيح، صح من الارض اللي تمشيو عليها، باش يقول لك شي واحد لا راه لا صحيح. خشيتك يا رب، اش اللي خلاه يدير هكا؟ الخوف من الله. فتلافاه الله فغفر له. أين الذين يذبحون المسلمين؟ أين الذين ينتهكون أعراض المسلمات بدعاوى فارغة؟ مرتدين، كلمة سهلة هينة. وما يحدث الآن في الشام، وما يحدث الآن في الشام مما يقطع القلوب ويندى له الجبين، الجهاد، فينكم في الجهاد؟ أهذا هو الجهاد؟ إذا كان واحد نصراني ولا يهودي ولا كافر تيشوف المسلم تيدير مع المسلم هذيك الأفعال، أيرغب في الإسلام؟ واش باقي غادي يرغب شي واحد في الإسلام؟ واش باقي غادي يرغب شي واحد في الإسلام؟ أهذا هو الإسلام؟ دين الرحمة، دين التسامح، الجهاد نعم هو ذروة سنام الإسلام، لكن ماشي متروك لاش لأن أفراد الناس أنهم يبشروه، لا هذه أمور عظام. الجهاد كاين والكفر كاين، ولكن ما يترتب على ذلك من الأحكام ليس لنا نحن، إنما هو للعلماء. الناس ميتي شو هذا مرش بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال والله ما مثلنا ومثل هؤلاء، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك وجوعه يتبعك. تقول هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لي أحد الصحابة يا رسول الله خلينا نضرب العنق تاع المنافق. قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فين المصالح والمفاسد، فين فين؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا المسائل راهي أخطر مما نتصور، أخطر مما نتصور يا معاشر المسلمين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قال أي عبدي، أو قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك أي مخافتك، فتلافاه الله فغفر له. ومما يدل لخطورة هذا الأمر أيضا ما ورد في صحيح البخاري أن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقطر للنبي صلى الله عليه وسلم من عينيه كي تنقولوا احنا، كان يحبه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله في إحدى الغزوات، وبالفعل صبح القوم فهزمهم. لكن وقعت واقعة تحكي أسامة رضي الله عنه أنه قال لك كان واحد من هذوك الكفار كان شديدا ولا يتتبع مسلما إلا قتله، كان قوي غير تقتل في المسلمين، سيفه أحمر من دماء المسلمين. فقال أسامة فتبعته أنا وأنصاري، تبعناه حتى تخبى وراء واحد الشجرة. قال فلما تمكنا منه قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال فأما الأنصاري فوضع سيفه، نزل السيف تاعه، وأما أنا فأجهزت عليه. أش قال؟ قال بأنه أش إنما قال خوفا تعوذا، علينا الأمور هي دازت. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالنصر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه أسامة وهو متهلل الوجه صلى الله عليه وعلى آله فرحا بهذا النصر. فحكى له أسامة ما كان بينه وبين ذاك المشرك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه ويتمعر ويقول له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من الموت، إنما قالها خوفا من الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد فكيف لك يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة. شوف هذا رجل كافر ثم قال هذه الكلمة، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله أسامة. فكيف بالمسلم؟ واش تنعرفوا بأن المسلم إذا دخل الإسلام صار مسلما بيقين؟ فلا يخرج من ذلك إلا بيقين. إذا بدنا نكفروا شي واحد لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. ما علمكم بهذه الشروط؟ وما علمكم بهذه الموانع؟ واش ما عرفتي هذا الرجل دار شي حاجة غير متأولا؟ يقدر تكون الإنسان أحيانا متأول ما فهمش، متأولا كما فعل بعض الصحابة أنه شرب الخمر في زمان عمر رضي الله عنه. رجل نشاط مع رسته كذا وجمع صحابه بركض يشربوا الخمر، فبلغ عمر ذلك جاب الرجل ما حملك على هذا الأمر تتشرب انت؟ قال ألم يقول الحق جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا؟ ولا قد يكون جاهلا كما في الحديث الذي مر معنا لما غفر الله له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنه كان جاهلا، أو لم يبلغه الحكم كما كان من شأن عبد الله بن مسعود. أنا سائلكم الآن، ما حكم من ينكر حرف من القرآن؟ قد نقول كلنا بلسان واحد وهذا حق كافر، كل من أنكر حرفا من القرآن كفر. طيب اللي انكر آية من باب أولى، طيب اللي انكر سورة من باب أولى، طيب الذي أنكر سورتين؟ عبد الله بن مسعود كان ينكر وجود المعوذتين. طيب ونكفر هذا الصحابي الجليل؟ القضية شفية، ما بلغه ذلك. إذا احنا ملي تنشوفوا شي واحد دار شي فعل لابد الإنسان يبحث، وماشي احنا هذا ليس لنا نحن. إذا فكرر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة؟ أش قال سيدنا أسامة؟ قال ولقد تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. كوني غير ما أسلمت تلك الساعة ندما وحسرة على ما فعل. وفي بعض الروايات لما قال له إنما قال خوفها من الموت، اش قال ليه؟ أفلا شققت على صدره واش انت حليتي لي القلب تاعو وعرفتي هاد لا إله إلا الله؟ قالها خوفا من الموت لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إذن كيف جئت تتكفر واحد من المسلمين يصلي لعله أن يصلي؟ إذن القضية يا عباد الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القضية ماشي بالسهل كده تصوره. وأختم بدعوة للمسؤولين، الناس اللي عفيدهم الأمور، يخليوا الناس يتعلموا، يفتحوها في وجه الشباب، يفتحوا وجه الشباب المساجد ويجندوا العلماء. هذا فكر خطير، أما تخدم معاش القوة؟ أقولها بكل صراحة، ما تخدمش مع القوة. الفكر لا يدحضه إلا الفكر. حلموا الناس دينهم، حلموا الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، القرآن رحمة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. راه الوليدات الدروك ماشي غادي نديرهم فاش نديرهم في ربيعة الوقيد، راه تيحلوا المواقع وكذا، جهداش. إذا واجب ولزم إلى بنا نتلافوا هذا الفكر الشاذ الضال المنحرف. والله ما عندنا شي طريق إلا طريق أش العلم الصحيح، أن نعلم أبناءنا القرآن والسنة على فهم أئمة الأمة من الصحابة والتابعين. اقرأوا ونتعلموا باش الإنسان يكون قوي واقف. احنا وليداتنا ما قارين والو، قاريناش هي الماركات واسماء اللاعبين كالريشة في مهب الريح. اللي جرى غادي يخطفوا لي. إذا فالعلم، والله ما عندنا شي طريق إلا طريق العلم الصحيح. هذه أقولها تبرئة للذمة. وتبقى هذا الأمر إضافة للمسؤولين، كلنا مسؤولين تحنا على هذا الأمر. هذا الفكر لا نرضى به، ووجب علينا جميعا مواجهته بكل ما أوتينا، لأن هذا الشيء كل شيء بيمشي فيه. هذا فكر ضال، غدا ولعب غدا نوليو واش نطحنوا احنا بيناتنا إلا ما ضحدنا هذا الفكر وإلا ما وقفناش الوجه تاعو. فلذلك عباد الله، هذا كلام أوجهه من باب النصيحة لله،